الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين والمتابعين لنا على هذه القناة الطيبة المباركة، نقف في هذا اليوم حضرتكم مع امرأة أبهرت الحضور في حسن الخاتمة. المرأة دي كانت من الناس اللي بتحب القرآن الكريم بجد. القرآن الكريم بيحتل جزء كبير جدا في حياتها. القرآن الكريم متعمق في جذور قلبها وصدرها. القرآن الكريم كأنه كل حياتها. وسبحان الله، إنما الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه. المرأة دي كانت محبة جدا للقرآن، وكانت بتقرأ أكثر من جزء في اليوم الواحد للقرآن الكريم. يعني ممكن تختم القرآن كله في أسبوع أو في أسبوعين على الأقل. سبحان الله، هذه المرأة أصيبت بمرض ونقلت إلى المستشفى. حملت معها المصحف وجاءت بامرأة معها، فالأطباء بيكلموها: يا حجة، ما ينفعش إن الست دي تكون موجودة معاكي، لازم نخرجها عشان نقوم بالعملية الجراحية. حضرتك حالتك خطيرة جدا ومحتاجة العملية. فارت لهم، طبعا بكت وزعلت جدا وحزنت جدا. قالت لهم: طب ازاي؟ طب انا هسمع عليها القرآن، انا عاوز اقرأ ورد من القرآن عليها عشان تسمع لي. ومعاه المصحف، وتضع المصحف على صدره. فقالوا لها: طيب بس هننتهي من بعض الفحوصات، ويعني بعد كده حضرتك نبقى نشوف. اخذت حولة المخدر، وسبحان الله اخرج المرأة وبدأوا في إجراء العملية الجراحية. هذه المرأة لما أفاقت كانت تقرأ القرآن كثيرا وتقرأ من المصحف كثيرا ما شاء الله. وفي اليوم الذي لقيت فيه ربها، هذه المرأة بدأت بقراءة سورة البقرة. سبحان الله، هذه المرأة جاءت عند قول الله عز وجل: والذين أمنوا أشد حبا لله، وجعلت تكرر هذه الآية أكثر من مرة، 10 مرات: والذين أمنوا أشد حبا لله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وفي المرة 10 خرجت روحها إلى الله. سبحان الله، الأعجب من كده، جاءوا بأحد المشايخ بيستفتوه: يا فضيلة الشيخ، في امرأة ماتت في المستشفى والمصحف على صدرها ومسكاه بإيديها، بنحاول ناخد المصحف من إيديها مش عارفين. شيء طبيعي، الميت لما مات بيبقى في ارتخاء في الأعصاب، فتستل أي حاجة من إيده بكل سهولة. لكن سبحان الله، المصحف لا يمكن الست تقدر تسيب المصحف أبدا من إيديها وهي ميتة. فالشيخ يعني ما استوعبش الامر، ازاي ان ست ميته مش عارفين تاخدوا المصحف من ايديها بعد موتها. فقالوا: طب ممكن حضرتك تشرفنا في المستشفى؟ فجي الشيخ وشاف. فقالوا: طيب اكشفوا لي بس جزء يسير كده واشوف الامر. فكشفوا جزء يسير ايديها، فقال للممرض او الممرضه: اتفضل او اتفضل حضرتك خد المصحف. حاولت ان تاخد المصحف منها، ما استطعتش ابدا، قابضة على المصحف بشدة. أبدا، لا يمكن أبدا يقدروا يفرقوا بينها وبين كتاب الله عز وجل. الله أكبر، سبحان الله. فأذهلت الحضور وأذهلت الشيء، فقال لهم: خلاص غسلوها على هذا الحال، وحاولوا أن أنتم تتحفظوا علشان المصحف. سبحان الله، غسلت هذه المرأة والمصحف في يدها، وكفنت والمصحف في يدها، وأدخلت إلى قبرها والمصحف في يدها. والذين آمنوا أشد حبا لله. شفتوا الناس اللي بتحب ربنا بجد؟ شفتوا الناس اللي متعلقة قلوبها بالقرآن الكريم؟ شفتوا الناس حسن الخواتيم إزاي عاملة؟ علشان خاطر إن قلوبهم وصدورهم وجوارحهم متعلقة بالله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.